كما يفعل اليهود يد الله مغلولة. النصارى لما قالوا لله ولد لو له زوجة يعني فيه وطء وشهوة يعني مصيبة عظيمة جدا، ولذلك الله قال تكاد السماوات يتفطرن منه، أن يعني جعلوا لله ولد واتخذوا له ولد، قال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. طيب وإيش كمان الهندو ماذا يقول الآخرون عن يعني ملاحدة العرب العلمانيين هذول العلمانيين والليبراليين غلاتهم يعني كلامهم في الله شنيع، يعني في سب وشتم، يعني بعض أبيات قباني شعراء هذول الملاحدة يعني الزنادقة زنادقة العرب أعوذ بالله شيء شيء شيء شيء. فيهم من اليمن ومصر والشام والعراق ملاحدة العرب هذول كتب كلامهم موجود مبثوث على شكل قصص وأشياء أدبية وأشعار ونثر وحداثة، عاد شعر الحداثة مليء بشتم الله الحداثيين كما قال ذاك العياذ بالله الله في مدينتي يبيعه اليهود، يعني كذا وكلام كلام يعني يعني تعالى الله يعني ما لا أبد ما في يعني سب كفر كفر كفر ما إيش تقول ما في أكثر من كذا، يعني اتهام الله في قضائه وقدره إنه ظالم وامشي وانت على العبارات هذه، يعني فمن تعظيم الله التصدي لمحاولات أو لما حصل من شتم الله وسبه كما فعل اليهود والنصارى والحداثيون وانت ماشي. فإذا مشروع تعظيم الله عز وجل لما واحد قال والله احنا نبغى نطرح مبادرات نبغى نطرح برنامج برنامج ورا برنامج ورا برنامج، فيلا نجيب مشروع تعظيم الله عز وجل او يعني مشروع مكون من هذه الاشياء، جميل يلا اطرحوا، نبغى نسوي موقع نبغى نسوي برنامج تلفزيوني ونبغى نسوي كتب ونبغى نسوي دورة ونبغى نسوي كذا، طيب للأطفال وللنساء والكبار، يعني شغلة تأخذ شهر شهرين ستة أشهر سنة مثلا، بعدين نأخذ دورة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم دورة حفظ السنة دورة كذا ماشي. يعني الآن احنا نعرف انه هذه موضات موضة وماشية في الدورات وموضة وماشية المشاريع، يلا علب وغلف وصنف وسوي بكجات وسوق سوق وهذا، بس ما يعني في محاذير في محاذير قضية المتاجرة كذا، يلا في بكج تعظيم حق الله بعشر ريال يعني في يعني ها ها يعني في أشياء، يلا سجلوا دورة تعظيم الله الاشتراك 50 ريال، يعني طالع شوف انت الان بتعظم الله يعني هل هذا من التناسب كذا تعظيم الله تاخذ فلوس تجلس يعني، فنبغى نشوف ايش يعني. ولذلك قلت استفتاء اهل العلم لانه قد يكون المحتوى او طريقه التوزيع والترويج، يعني مثلا اعطيكم مثال لو واحد متاثر يلا سوي دوره كذا وقام جو على الشعارات، يعني كل هذا البرنامج فيه شعارات، فواحد راح قال يلا يا اخوان هذا الشعار نلصقه على سياراتنا من وراء على الزجاج، انا علامة قلب احمر الله، ها علامة قلب احمر استعملها العشاق وعيد الحب، ها فهل يليق انك تقول انا علامة قلب احمر الله، ها مع وتقول هذا شعار الدورة، شعار الدورة اطبعوه على الفناي على القمصان على سياراتكم على مدري ايش حطوه في لوحات اعلانية في الشوارع. فاذا في شغلات يعني اهل عصرنا بعضهم عقولهم صغيرة